بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأربعون، كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زال الكلام متعلقا في كتاب الجنائز، وقد توقفنا عند الحديث السابع من كتاب الجنائز. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السابع عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مر معنا أن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة، وفي هذا الحديث تقول نهينا، ولا شك ولا ريب أن المراد بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قالوا أمرنا أو نهينا فإن المراد بذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أنها جاءت في بعض الروايات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عند الإسماعيلي وعند ابن شاهين، أنها قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. قال العلماء: هذا النهي هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم. لماذا؟ قالوا: بدليل قولها ولم يعزم علينا. إذن هذا دليل أن النهي ليس على التحريم. لو كانت قالت نهينا ثم سكتت عن ذلك لحمل هذا النهي على التحريم، لأنه هذا هو الأصل. لكنها عندما قالت ولم يعزم علينا، وهذا مبني أيضا للمفعول ولم يعزم علينا، أي أن هذا النهي لم يكن نهيا جازما، بل كان نهيا غير محتم. فكأنها تقول: نحن معاشر النساء يكره لنا اتباع الجنائز، ليس على وجه التحريم، إنما هو على وجه الكراهة. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى كراهية اتباع الجنائز، مذهب مالك ومذهب الشافعي، وكذلك مذهب الحنابلة، مذهب أحمد. كل هؤلاء قالوا هذا الحديث يستفاد منه كراهة اتباع الجنائز للنساء، إلا الأحناف. الحنفية انفردوا وذهبوا إلى أنه لا يجوز، بمعنى أن هذا الأمر يحمل على التحريم. هذا مذهب الأحناف، وقد انفردوا عن الأئمة الثلاثة. إذن عندنا في الحقيقة قولان مشهوران: القول الأول أن المرأة يحرم عليها اتباع الجنائز، بخلاف الرجل، فقد أجمعوا على استحباب ذلك بالنسبة للرجل. والقول الثاني: المرأة يكره لها اتباع الجنائز، وهذا مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد، إلا أن بعضهم له تفاصيل في ذلك، وهو أنهم يرون أن المرأة الشابة لا تخرج في اتباع الجنائز، يكرهون ذلك كراهة شديدة بالنسبة للمرأة الشابة. إلا المالكية فقد صرحوا بأن الشابة لا بأس أن تخرج إذا كانت ستخرج من أجل ولدها أو زوجها أو والدها. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو قول ابن حزم. فعندنا الآن عرفنا أن مذهب جماهير العلماء ك كراهة اتباع النساء للجنائز، وهذا أيضا ورد عن كثير من الصحابة وعن جمع من التابعين. والمذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهو القول بالتحريم. بقي مذهب ابن حزم وهو قول بعدم الكراهة مطلقا، ولا تمنع المرأة من اتباع الجنائز. أما الذين ذهبوا إلى القول بالكراهة فاستدلوا بهذا الحديث، حديث أم عطية، وهو حديث الباب، وهي عندما قالت ولم يعزم علينا، قالوا هذا الحديث دل على الكراهة، لأن معناه أن هذا النهي ليس نهيا شديدا، إنما هذا النهي للكراهة، كراهة التنزيه وليس بحرام. وأما أبو حنيفة دليله على التحريم ما جاء عند ابن ماجه في سننه من حديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فوجد نسوة جلوسا فقال ما تجلسنا؟ فقلنا هؤلاء النساء ننتظر الجنازة. فقال عليه الصلاة والسلام هل تغسلنا؟ فقلنا لا. قال هل تدلينا في من يدلي؟ فقلنا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني سألهن هل أنتن ستغسلن الميت، هل أنتن ستدخلن الميت في قبره، فقالوا لا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني من الوزر، لا أجر لكن، إنما الوزر والإثم. هذا هو الدليل الذي استدل به أبو حنيفة على التحريم، والجواب أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق إسماعيل ابن سلمان الأزرق، وكذلك من طريق دينار أبي عمر، وكلا الرجلين ضعيفان، فلا يصح في هذا شيء. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود كذلك في سننه وهو عند النسائي أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة عندما رآها ما أخرجك من بيتك، يسأل فاطمة رضي الله عنها ما أخرجك من بيتك، فقالت له فاطمة أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال لها عليه الصلاة والسلام لعلك بلغت معهم الكدى. الكدى هنا المقصود بها المقبرة، يقول لعلك ذهبت أيضا واتبعت الجنازة وذهبت تقبري هذا الميت مع النساء أو مع الرجال. قالوا لأن المقابر كانت في هذا الموضع، والكدى هو موضع صلب وهي جمع كدية، فقال لعلك بلغت معهم الكدى. فقالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال عليه الصلاة والسلام لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هكذا كما في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن حبان. وهذا الحديث أيضا لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأن أحمد رواه من طريق ربيعة بن سيف المعافري، وهو عنده مناكير كما ذكر ذلك البخاري وغيره. وذكر أيضا البخاري أنه لا يتابع على هذا الحديث، وضعفه جمع من أهل العلم، ضعفه النساء وغيره. وكذلك جاء عند أبي داود من طريق ربيعة بن سيف. إذن هذا الحديث والذي أيضا سبقه لا يصح شيء في الباب، كلا الحديثين ضعيفان، ولا يصلح أن يكون هذا شاهدا لهذا. إذن ابن حزم خالف الكل وذهب إلى أنه يجوز اتباع النساء للجنائز بلا كراهة، وأبو حنيفة استدل بهذين الحديثين الضعيفين، والجمهور استدلوا بحديث الباب حديث معطية، وفي هذا الحديث أنه لم يعزم عليهم في الخروج في اتباع الجنائز. ابن حزم ماذا صنع بحديث معطية؟ لو كان الحديثان ضعيفين، حديث علي رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فالأمر واضح. لماذا؟ لأن هذين الحديثين يدلان على التحريم، بل يدلان على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال لفاطمة: لو بلغت المقبرة ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. لكنه ضعيف ولا يستدل به. ابن حزم قال في حديث أم عطية بأنه إنما هو قول لأم عطية، ما عندنا دليل أن الذي نهاها هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا ندري من هذا الناهي، لعل الذي نهاها بعض الصحابة هكذا قال. ولا شك أن هذا القول غير صحيح وبعيد. هذه الصيغة معروفة ومعناها رفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا قد تقرر عند علماء الحديث وعند علماء الأصول. إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا، أو كما قالت أم عطية لم يعزم علينا، كل ذلك معناه أن النهي ليس نهيا شديدا، أي بمعنى النهي الذي هو للتحريم، ولكن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا نهيا للكراهة، كراهة التنزيه، وليس بحرام. فقول ابن حزم أن هذا الحديث لا يستدل به لأننا لا ندري من هو الناهي، بل نقول إن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف، ونؤكد ذلك بالرواية التي وردت عند الإسماعيلي وعند ابن شاهين. قالت أم عطية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت أن الذي نهى وأن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ما ورد من النصوص في النهي عن اتباع الجنائز للنساء لم يصح شيء إلا هذا الحديث الذي هو حديث الباب، حديث أم عطية، وما ورد من ذلك فكله ضعيف لا يصح. وقد يقول قائل: حديث أم عطية رضي الله عنها يتعلق باتباع المرأة للجنازة، لكن ما هو حكم زيارة المرأة للمقبرة؟ فمعروف أن الرجل يستحب له زيارة المقبرة، والخلاف حصل في المرأة، وأما الخلاف في الرجل فهو في الحقيقة خلاف شاذ، لأن هناك طائفة حرمت زيارة المقبرة مطلقا، وهذا قول شاذ. فالصحيح أن الرجل يستحب له زيارة القبور، ومن قال غير ذلك فقد شذ. أما المرأة فهناك خلاف معتبر بين الفقهاء، طائفة تذهب إلى تحريم ذلك وطائفة تذهب إلى جوازه، وأنه مستحب كما يذهب الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما في الحديث الصحيح. وفي هذا الحديث قال العلماء: كان الأمر في أوله النهي عن الزيارة مطلقا للرجال والنساء، ثم بعد ذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام الزيارة، أباح الزيارة للرجال وللنساء، فقد قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: فزوروها فإن فيها عبرة، كما عند أحمد في المسند. وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنه يرق القلب وتدمع العين، أخرجه أحمد في المسند. وهذه الأحاديث أيضا صححها الإمام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. بقي ما يتعلق بالنهي. طائفة من أهل العلم إنما ذهبوا إلى كراهة ذلك، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة، أنه يكره زيارة القبور للنساء. والذين قالوا بالتحريم في الحقيقة هم بعض الفقهاء، بعض الشافعية، بعض الحنفية، رواية عن أحمد. واستدلوا بالحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. والصحيح أن لفظ زائرات لا يصح، وأن الذي صح في هذا زوارات. قال العلماء هذا الحديث منسوخ، وهذا هو الصواب، أن هذا الحديث نسخ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان هذا من نهيه للنساء، لعن الله زوارات القبور، ثم قال لا فزوروها. والدليل على أنه منسوخ ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة ماذا تقول عندما تدخل المقبرة. قالت له ماذا أقول يا رسول الله، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وعملت عائشة بهذا الحديث فزارت قبر أخيها لما مات أخوها، فما جاء عند ابن أبي شيبة وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح. وفي هذا الأثر قالت ولو شهدتك ما زرتك، فزارت قبر أخيها لأنها لم تشهد الجنازة ولم تشهد الدفن. فلو كانت الزيارة محرمة وملعون صاحبها لما فعلت هذا رضي الله عنها وأرضاها. وزد إلى ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وما كانت تعرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علمت بهذا جاءت إلى بابه فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الحديث وكذلك حديث عائشة عندما علمها، والأحاديث التي مرت في استحباب زيارة القبور زوروها زوروها، كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الحكم في ذلك يشمل الرجال والنساء، وأن ما جاء من نهي فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وإذا لم نقل بالنسخ وقلنا إن هذه النصوص ليست منسوخة، فنقول كما قلنا في اتباع الجنائز عندما قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهذا يدل على الكراهة وقد تم تقرير ذلك. فهنا أيضا لو قلنا أنها ليست منسوخة لقلنا فقط إن زيارة القبور للنساء مكروهة، مع ذلك الصواب أن الاستحباب عام للرجال وللنساء، وإلا لما كانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها، ولما كانت تلك المرأة التي عند القبر أيضا قد زارت هذا القبر، وإلا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارة القبر، إنما أنكر عليها البكاء، ولهذا قال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها لماذا جئت إلى هنا، فإن زائرات القبور أو زوارات القبور ملعونات. إنما نهاها لأنها كانت تبكي، نهاها عليه الصلاة والسلام عن البكاء. فالصواب أن ما جاء من أحاديث فيها النهي أو فيها اللعن هذا كان قبل ثم نسخ بعد ذلك، فجاز للمرأة أن تزور القبور كما يزورها الرجل، لأن المرأة تحتاج ما يحتاجه الرجل من العبرة والتذكرة وكذلك ما يتعلق بدمعة العين. فهذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الثامن، فقال الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنازة، والإسراع بالجنازة قال العلماء يستحب أن يكون الخبب، يعني لا يكون هذا المشي مشيا سريعا كالسعي، ولا يكون مشيا كتقارب الخطى أي المشي اليسير، إنما هذا المشي يكون فيه شيء من السرعة لكن ليست سرعة مفرطة. وقد جاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا، فتكون هذه الجنازة إذا خرج بها الناس يمشون مشيا سريعا نوعا ما، لكن هذا المشي لا يؤذي الناس أو يؤدي إلى انقطاع الضعفاء الذين قد خرجوا في هذه الجنازة، فيستحب الإسراع بالجنازة، وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يسرعون بالجنازة واستدلوا بهذا الحديث أسرعوا بالجنازة. لكن هذا ليس للأمر في الحقيقة، إنما هو للاستحباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. قال عليه الصلاة والسلام: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. وهكذا كان الصحابة يوصون بذلك. أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء كذلك عند النسائي والطيالسي، أنه قال: وأسرعوا بي، هكذا كان يقول. ثم ذكر هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني. وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه لما توفي وخرج الناس في جنازته، خرجوا يمشون على أعقابهم أمام السرير، وكانوا يقولون رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم أبو بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث، قالوا فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت فقال خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم: لقد رأيتنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لنكاد نرمل بها رملا، يعني هو ما وصل إلى الرمل وهو الشدة في المشي والإسراع، يقول نكاد، لكنه أنكر الطريقة التي فعلوها، وهم أنهم كانوا يمشون رويدا رويدا، لأن الرجل كان يقول لهم رويدا رويدا، فأنكر هذا، فقال كنا نرمل رملا، يعني كنا نسرع لكن قد نصل أو نكاد أن نصل إلى الرمل، والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة في المشي. وجاء في بعض الروايات ما دون الخبب، إذن هذا يدل على أن السنة في ذلك هو المشي، ولا يكون رويدا، وإنما يكون نوعا ما فيه سعي، لكنه أيضا لا يصل إلى الرمل، أي السرعة المفرطة، لأن راوي الحديث وهو أبو بكر قال لنكاد أن نرمل، لنكاد أن نرمل، يعني لم نصل إلى هذا، لكن كدنا، من رآنا يظن أننا نرمل في ذلك. فقوله لنكاد يعني لم يصلوا إلى الرمل. فهؤلاء الذين سمعوا هذه السنة من أبي بكر طبقوها وعملوا بها. فقد جاء في بعض الروايات أنه قال فانبسط القوم، يعني انشرحوا لما سمعوا أن هذه سنة، سنة المشي بالجنازة وهو الإسراع، خلاف ما عليه الناس اليوم. الناس تمشي بالجنازة مشيا بطيئا رويدا رويدا كما قال ذلكم الرجل. والإمام الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز بين هذه السنة وذكر النصوص والآثار التي وردت في ذلك. وأما حديث أبي بكر الذي أشرنا إليه آنفا فقد أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الإمام الألباني كما أشرت في كتاب الجنائز، أحكام الجنائز، هو عند أبي داود وعند النسائي، وكذلك أخرجه أحمد في المسند. والعلماء اتفقوا على استحباب الإسراع بالجنازة، هذا الاتفاق الذي ذكره العلماء ونقلوه، ومنهم النووي رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك، إلا في حال واحد، إذا كان سيسبب هذا شيء من الأذى للميت أو التغير، فهنا قد يترك هذا الأمر المستحب. ولم يقل بالوجوب إلا ابن حزم، كان يرى أن هذا يجب أن يسرع عندما يحمل الجنازة، يجب أن يسرع الناس في ذلك، وهذا غير صحيح، بل إن المسألة متفق عليها، وهذا إنما هو للاستحباب وليس للوجوب. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أشار إلى ما يصنعه الناس في زمنه، وهو أنهم إذا مشوا بالجنازة يدبون دبا يعني يمشون مشيا خفيفا، يمشون مشيا خفيفا. فذكر هذا فقال في زاد المعاد: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. فأشار رحمه الله إلى أن هذا الذي يحصل في زمنه، وهو أنهم يمشون خطوة خطوة بدبيب، فهذا بدعة مخالفة للسنة بل متضمنة للتشبه باليهود. إذن عرفنا أن الإسراع يستحب، وقد ذكر العلماء هذا الأمر ونقلوا الإجماع على ذلك، ومنهم النووي رحمه الله وغيره أيضا من الحنابلة نقلوا الاتفاق على ذلك. وكذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه توفي يوم الاثنين، ومع ذلك لم يدفن عليه الصلاة والسلام إلا في ليلة الأربعاء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فلماذا هذا التأخير؟ وهل معنى ذلك أن السنة في هذا هو التأخير؟ والجواب عن ذلك أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأخرت جنازته من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء كان لعدة أسباب. وأول هذه الأسباب أن الصحابة اختلفوا في موته، هل مات النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يمت؟ ومعروف ما ورد عن عمر في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك اختلفوا في غسله، واختلفوا في دفنه، وقبل ذلك اختلفوا أيضا في الخلافة، واجتمعوا تحت سقيفة بني ساعدة، وحصل ما حصل إلى أن أجمعوا على خلافة الصديق رضي الله عنه. كل هذه الأمور لا شك أنها ستكون سببا في تأخير جنازته عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك أنهم تعمدوا تأخير جنازته، فالأصل في هذا كما قال: أسرعوا بالجنازة. فهذا هو المستحب، أن نسرع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها وفي نقلها إلى المقبرة، كل ذلك يستحب الإسراع فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور التي حصلت تأخر الدفن إلى ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. ولا نقول كما قال ابن حزم أن هذا التأخير قد يكون مستحبا استدلالا بتأخير جنازة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال هذا، بل إن هذا التأخير لسبب. كذلك لو جاء برجل مثلا في الليل ولا يوجد من يصلي عليه، أو قلة المصلين، أو خافوا أنهم لا يحسنون كفنه، فنقول لهم: لا بأس من تأخيره إلى الفجر حتى نحسن كفنه وحتى يجتمع المصلون. وقد جاءت في بعض الروايات، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الذي مضى في صحيح مسلم وفي غيره، أنه زجر عليه الصلاة والسلام عن الدفن في الليل. والسبب في هذا أننا قد لا نحسن الكفن، وقد لا نجد من يصلي عليه لقلتهم في الليل، فالناس في الليل ينقطعون في بيوتهم وكذلك ينامون، فلا بأس من تأخيرها إلى صلاة الفجر لهذا السبب. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أيضا هناك مسألة تتعلق بالمشي، المشي في الجنازة. معروف وقد أشرنا أن السنة هو الإسراع في المشي، لكن ما هي السنة في خروج الناس؟ هل يستحب أن يكون الناس أمام الجنازة أو خلف الجنازة أو عن يمينها أو عن شمالها؟ يعني ما هو مكان الماشي الذي يتبع الجنازة؟ طائفة من أهل العلم ترى أن الأمر سواء، لو كنت خلف الجنازة أو كنت عن يمينها أو عن شمالها فلا فرق ولا فضل لأحدهم على الآخر. وهذا ورد عن أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك أخرج عنه الإمام البخاري في الصحيح أنه قال: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وفي بعض الروايات قال قريبا منها، والمقصود بقوله مشيعون يعني من التشييع وهو التوديع، كأنهم ودعوا هذه الجنازة عندما تخرج إلى المقبرة، عند رحيلها إلى المقبرة فإكراما لهذا الميت يسن أن نخرج معه وندفنه ونتبع هذه الجنازة. فأنس في هذا الأثر ماذا يقول؟ يقول امشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وفي بعض الزيادات قال قريبا منها. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في الصحيح معلقا لكنه بصيغة الجزم، وقد وصله عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة والطحاوي، كل هؤلاء وصلوه. الطحاوي وصله في كتابه شرح معاني الآثار، وهذا الأثر أثر صحيح استدل به العلماء على أن الأمر فيه سعة، أردت أن تمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها فالأمر فيه سعة، فلا فضل لأحدهم على الآخر. وهذا قال به أيضا بعض التابعين كأبي العالية، وهو قول الثوري. واستدلوا بالحديث المرفوع الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وهذا الحديث فيه خلاف في رفعه ووقفه، والرفع أصح. قالوا إذن الماشي مخير، يمشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، فالأمر فيه سعة. والقول الثاني في المسألة يرى أن المشي خلف الجنازة أفضل، فلتكن خلف الجنازة، وهذا مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق كذلك في المصنف أن علي رضي الله عنه كان في جنازة وكان معه عبد الرحمن بن أبزة، فأخذ بيده كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبزة، ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبزة أن عليا أخذ بيده وكانوا خلف الجنازة. ثم قال وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقال يعني علي إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما لا يحبان أن يشقا على الناس. علي رضي الله عنه وأرضاه يذكر أن أبا بكر وعمر يعلمان هذا الفضل وأن الأفضل أن تكون خلف الجنازة، لكن لا يريدان رضي الله عنهما أن يشق على الناس لأن الناس ستنظر إليهم وقد تتبعهم، فلم يتعمدوا أن يمشوا خلف الجنازة. إذن هذا هو الدليل الذي استدل به أبو حنيفة على أن الأفضل أن تمشي خلف الجنازة. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو من طريق عبد الله بن يسار، وهذا الرجل هو سبب ضعف هذا الحديث، مع أن هذا الحديث ظاهره أن المشي خلف الجنازة أفضل. وكون علي يقول ذلك ويشير إلى هذا الفضل، أن الذي يمشي خلفها كفضل من يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، هذا لا يقال بالرأي، إنما قاله توقيفا يعني سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه ما الذي أدرى عليا أنها فضل من يمشي خلفها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ؟ هذا لا يقال بالرأي. إذن هذا الأثر لا يصح لأن في إسناده رجلا مجهولا، وقد يقول قائل إنه قد جاء ما يشهد له عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف، وذلك أن الرجل المجهول لم يسند القصة، فمع كونه مجهول إلا أنه أرسل القصة ولم يصرح بالسماع ممن حدثه بهذه القصة، إذن لا يصح في هذا شيء. والجواب أن الشاهد الذي ورد عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق أيضا في إسناده ضعف، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، فلا يتقوى مع ذلكم الأثر الذي في إسناده مجهول. وكذلك جاء حديث عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه مختصرا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي مع الجنازة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الجنازة متبوعة، كما عند أحمد أيضا في المسند. وهذا الحديث ضعيف أيضا، لماذا؟ لأنه من طريق أبي ماجد وهو رجل من بني حنيفة كما جاء في الإسناد عند أحمد وعند غيره، فهذا الحديث لا يصح. وقوله ما دون الخبب أي إسراع دون الخبب، وهذا قد تكلمنا عنه، هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. هذه هي أدلة أبي حنيفة في أن الأفضل أن تمشي خلف الجنازة، ذكر حديثين وكلا الحديثين ضعيفان. بقي القول الثالث في المسألة وهو مذهب الجماهير ومذهب أكثر أهل العلم، وهو القول بأن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها، وهذا القول قال به من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، وقال به أيضا طلحة والزبير وكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن عباس وأبي هريرة، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الأفضل هو المشي أمام الجنازة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بما جاء في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وكذلك أنس بن مالك رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. فهذان الحديثان صريحان في أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى أمام الجنازة، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأكمل. إذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول أن الأمر سواء إن مشيت خلف أو أمام أو عن يمينها أو عن يسارها، وهذا قال به قليل من أهل العلم وممن قال به أنس بن مالك رضي الله عنه، والقول الثاني قال به أبو حنيفة وهو أيضا مذهب لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو الدرداء، وكذلك من التابعين معاوية بن قرة، وقال به سعيد بن جبير، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث أن أمام الجنازة أفضل، وهذا هو مذهب الأكثر من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان ثبت عنهم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، ورد من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أنس بن مالك. أما حديث ابن عمر فهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وكذلك أخرجه ابن ماجه. وهناك خلاف هل هو موصول أو غير موصول، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وكذلك حديث أنس أخرجه الترمذي وعند ابن ماجه كذلك في سننه، وصححه أيضا الإمام الألباني رحمه الله. إذن الصواب من هذا كله هو القول بأن السنة والأفضل أن تمشي أمام الجنازة، لأن هذه هي التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. أما باقي الأقوال ففي الحقيقة لا يوجد دليل في ذلك صريح، وما ورد فهي أحاديث ضعيفة لا تصح. وفي هذا الحديث أيضا هناك مسألة تتعلق بكيفية حمل الجنازة، هل هناك سنة معروفة في كيفية حمل الجنازة؟ نجد بعض الفقهاء يتكلم عن التربيع، يقول السنة في حمل الجنازة التربيع. ما معنى التربيع وكيف يكون مستحبا في حمل الجنازة؟ قال العلماء والفقهاء إن هذا الأمر مجمع عليه، فقد أجمعوا على أن التربيع سنة، واستدلوا بحديث، هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده وهو عند ابن ماجه في سننه. ماذا فيه هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد روي مرفوعا وروي كذلك موقوفا فيه أنه قال ابن مسعود هكذا يقول رضي الله عنه: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير، فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة. فقوله في الأخير فإنه من السنة، قالوا هذا يقتضي أنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قال فإنه من السنة، وهو أثر صحيح وله حكم الرفع لأنه نص كما أشرت أنه من السنة. والإشكال فيه أن منهم من ضعف رواية أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه، والصحيح أنه ما رواه عن أبيه من قوله فهو صحيح. ومن أحب التوسع في هذا الحديث والنظر في طرقه وأسانيده فليرجع إلى كتاب شيخنا الشيخ عبد الله البخاري مرويات أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن أن عليا الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع. لكن بقي ما معنى التربيع؟ كيف يصنع ذلك؟ التربيع قالوا صفة هذا التربيع هي أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى، ويكون هذا من عند رأس الميت، ثم يغير ذلك فيضع القائمة اليسرى من عند رجل الميت على كتفه اليمنى، ثم يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجل الميت. هكذا كما ذكر في كتب الفقه. قالوا إذن هذا معنى التربيع، هذا هو معنى التربيع استدلالا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير، فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. إذن ينتقل من جانب إلى جانب إلى جانب، لكن كما ذكرنا وأشرنا أنه يبدأ أولا فيأتي إلى قائمة السرير اليسرى ويجعلها على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى باقي الجوانب. هذه الصفة التي ذكرت صفة التربيع هو الذي عليه جماهير الفقهاء، أكثر العلماء على ذلك. وبقي صفة أخرى ذكرها العلماء، أن صفة التربيع المستحبة أن يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة، يعني جميع الجوانب مع المؤخرة والمقدمة. وبقي القول الثالث في المسألة، وهو أن يحمل من حيث شاء، يعني من هنا من هنا، فالأمر فيه سعة، وهذا قول مالك. أما الذين استدلوا بأن صفة التربيع المستحبة هي كما أشرنا أنه يبدأ بقائمة اليسرى يضعها على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم يضع القائمة اليسرى من عند رجل الميت وهكذا ينتقل، استدلوا بحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. وأما الذين قالوا يدور، فهؤلاء قالوا هذا أخف وأسهل عليه وعلى الحامل أن يدور على الجنازة كلها. والطائفة التي لم تحدد صفة للتربيع، وهذا مذهب مالك، قالوا لم يرد في ذلك نص في صفة التربيع، فالأمر فيه سعة يحمل من حيث شاء. والأمر في الحقيقة يدور مع صحة حديث ابن مسعود ومع ضعفه، فلو قلنا إن حديث ابن مسعود ضعيف فيبقى الأمر أنه لا سنة أو لا صفة في التربيع، ولو أثبتنا هذا وقلنا إنه ثابت فيبقى أن يقال إن هذا هو السنة. ولا شك أن حديث ابن مسعود حديث ثابت، وهناك من أهل العلم من نقل الاتفاق على أنه سنة كابن قدامة وغيره رحمه الله. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث التاسع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.